بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فهذا مجلسنا الثالث من التعليق على كتاب جمع الجيوش والدساكر، نبدأه على بركة الله تعالى. من القارئ؟ تفضل. أنا إن شاء الله. قال رحمه الله: سمعت أبا بكر بن سمعت أبا بكر بن بسطام قال: سألت أبا بكر سيار عن الخوض في الكلى فنهاني عنه، قال: عليك بالكتاب والسنة، ما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. طار الأرض الصوت غير جيد. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوت واضح جيد شيخنا؟ أي نعم. أي صفحة إن شاء الله. بس لحظة، نحن وصلنا صفحة 64 صحيح؟ صفحة 96 شيخنا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: سمعت أبا بكر بن بسطام سألت أبا بكر بن سيار عن الخوض في الكلام فنهاني عنه أشد النهي، وقال: عليك بالكتاب والسنة، ما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، فإني رأيت المسلمين في أقطار الأرض ينهون عن ذلك وينكرونه ويأمرون بالكتاب والسنة. قال: سمعت أبا بكر بن خزيمة يقول: من نظر في كتب المصنفة في العلم ظهر له وبان إن الكلابية لعنه الله كلبة فيما يحكون عني مما هو خلاف أصلي وديانتي. قد عرف أهل الشرق والغرب أنه لم يصنف أحدا في التوحيد وفي أصول العلم مثل تصنيفي، بل حاكي عني خلاف ما في كتب المصنفة التي حملت إلى آفاق حملت إلى الآفاق شرقا وغربا التي حملت إلى الآفاق شرقا وغربا كذبة فسقة. ابن خزيمة رحمة الله عليه صاحب كتاب التوحيد الإمام المعروف، كذب عليه بعض الكلابية ونسبوه إليهم وإلى دينهم، وهذه الأكاذيب نقلها البيهقي أنه تاب ورجع إلى مذهب الكلابية، وهذا كذب عليه واضح. يعني ابن خزيمة رحمة الله عليه كان إماما من أئمة التوحيد وصنف كتابا في التوحيد. طبعا بعض تلاميذه يعني تأثر بالكلابية، لكن هو بنفسه رحمة الله عليه ما كان كذلك، فاتهموه يعني، وبالأحرى قالوا ذلك لأنه إمام فأرادوا أن ينسبوه لهم، وهذه طريقة الأشعرية من ذلك الزمان، يريدون أن ينسبوا الناس إلى طريقتهم كذبا وزورا. فهذا مثال، وكذلك ستجد أمثلة كثيرة مما ذكره ابن عساكر. ابن عساكر كل ما يرى واحد له أي صلة بالتصوف، أي صلة بالتجهم، أي صلة بكذا، يقول هذا من أصحاب الإمام الأشعري. ليش؟ وفضلا يعني هذه هينة، لكن ومع ذلك ينسبون بعض أهل السنة إليهم. حتى يعني البخاري رحمة الله عليه نسبه ابن حجر نسبه إلى طريقة ابن كلاب، وهذا واضح البهتان، لكن هذه طريقتهم، يريدون أن يقولوا نحن كثر، ما عندهم حجة في الدين إلا الاستكثار بالأسماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. وبه إلى الأنصاري كتب إلى أحمد بن الفضيل البخاري: سمعت أبا زيد الفقيه المروزي يقول: أتيت أبا الحسن الأشعري بالبصرة فأخذت عنه شيئا من الكلام، فرأيت من ليلتي في المنام كأني عميت، فقصصتها على فقصصتها على المعبر فقال: إنك تأخذ علما تضل به أو تضل به. أيهما شيخنا؟ تضل به. أحسن الله عليكم. فأمسكت عن الأشعري فرآني بعد يوما في الطريق فقال لي يا أبا زيد أما تأنف أن ترجع إلى خراسان عالما بالفروع جاهلا بالأصول؟ فقصصت عليه الرؤيا فقال اكتمها علي هاهنا. الله المستعان. يعني هذا كان ذهب الأشعري، طبعا هو جاء ليتعلم العلم، فمن ذلك أنه ذهب إلى الأشعري وجالسه فرأى من ليلته كأنه صار أعمى، فقصها على المعبر اللي هو مفسر الأحلام، فقال إنك تأخذ علما تضل به، فأمسكت عن الأشعري ترك الأخذ عنه. قال فرآني يوما في الطريق فقال لي يا أبا زيد أما تأنف، يعني ألا ترى أن هذا لا يليق بك أن ترجع إلى خراسان، خراساني ترجع إلى خراسان عالم بالفروع يعني بالفقه وجاهل بالأصول؟ فقص عليه الرؤية فقال اكتمها عليها لا تخبر أحد بها. لا، هو من الواجب أن يخبر، يعني من باب النصيحة. نعم، أحسن الله إليكم. طبعا مع التنبيه إلى أن الرؤية بشكل عام لا يبنى عليها حكم، فقد تكون يعني قد يرى الإنسان النائم شيئا من الشيطان، وقد يخطئ المعبر. يعني أنت قد ترى رؤيا أنك ستضل مثلا، فيأتي المعبر ويقول أن إنك ستضل لأنك درست عقيدة أهل السنة، أو تروح عند معبر من أهل السنة يقول لك إنك ستضل لأنك قرأت في كتاب واحد أشعري. فالمعبر قد يخطئ، والرؤيا قد لا تكون رؤيا حق من الله سبحانه وتعالى، ولكن يستأنس بها استئناسا يعني. نعم، أحسن الله إليكم. قال وبه إلى الأنصار سمعت أحمد بن حمزة يقول سمعت أبا يعقوب الفارسي مفتي حرم مكة يقول أجبت عن مسألة في الكلام فرجعت إلى بيتي وما في قلبي من كل ما من الله به على المؤمنين الله من شيء حتى أحسن الله عليكم من كل ما من الله به على المؤمنين من شيء حتى قمت فاغتسلت وسجد وتضرعت وتبت وبكيت حتى رد علي. يعني خلى قلبه من حلاوة الإيمان بسبب أنه لاحق هذه المسألة من مسائل الكلام. الله المستعان. أحسن الله إليكم. قال وبه إلى الأنصار سمعت الثقة يحكي أن عبد الله بن عدي الصابوني لما حمل إلى بخارى أحضر أبو بكر الشاشي القفال ليكلمه فقال لا أكلمه إنه متكلم. قال وبه إلى الأنصار سمعت أحمد بن حمزة وأبا علي الحدادي يقولان وجدنا أبا العباس النهاوندي على الإنكار على أهل الكلام وتكفير الأشعرية وذكر عظم شأنه في الإنكار على أبي الفوارس القرماسيني وهجرانه إياه لحرف واحد. قال وبه إلى الأنصاري سمعت أبا حمزة يقول لما اشتد الهجران بين النهاوندي وأبي الفوارس سألوا أبا عبد الله الدينوري شيخنا ولا أقول الدينوري الدينوري أحسن الله عليكم سألوا أبا عبد الله الدينوري قال لقيت ألف شيخا على ما عليه النهاوندي. طبعا هنا الأثر السابق النهاوندي كما قال كان على الإنكار على أهل الكلام وتكثير الأشعرية، وهنا أبو الفوارس صار بينه وبين النهاوندي يعني خلاف، فسألوا أبا عبد الله الدينوري رحمة الله عليه فقال لقيت ألف شيخ على ما عليه النهاوندي، إذن على الإنكار على أهل الكلام وتكفير الأشعري. هذا لمن يقول لك إن الأشعرية لم يكفرهم أحد. لماذا؟ لأنهم ما سمعوا أحدا من المعاصرين كفروه. لا، هناك من كفرهم وهناك من لم يكفرهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال وبه إلى الأنصاري سمعت محمد بن عمرو بن عمر الفقيه يقول سمعت سهل بن محمد الصعلوكي يقول أقل ما في الكلام من الخسار سقوط هيبة الله من القلب. وبه إلى الأنصاري كأنك فوت أثرا. أحسن الله إليكم. قال: وبه إلى الأنصاري: سمعت الشيخ أبا الحسين الماليني يقول: قيل لأبي سعد الزاهد أن أبا الحسن الديناري ناضل عنك عند سبكتكين. سبكتكين، نعم، أحسن الله إليكم. فقال: وإياه، فلعن الله لأنه كلابي. سبحان الله. طبعا ابن سبكتكين هذا كان يعني واليا وكان صالحا، نعم، فهذا يعني شخص دافع عن ذلك الرجل الكل يعني، وكان كلابيا، فقال: وإياه، فلعن الله. الله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وبه للأنصاري: سمعت محمد بن عمر الفقيه يقول: سمعت سهلاب محمد الصعلكي يقول: أقل ما في الكلام من الخساب سقوط هيبة الله من القلب. نعم، هذا في علم الكلام، لأنهم لا يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى بتعظيم كما يتكلم عنه أهل السنة، وإنما يتكلمون ليس جوهرا وليس عرضا وليس يحل بالمخلوقات وليس المخلوقات تحل به وليس يضحك قهقهة ما شابه ذلك. فتجد أن فعلا عندما يعني الآن لنفترض أنك، وأنا ضربت لهم هذا المثال سابقا للأشعرية، وقالوا إنك تسب شيخ الأزهر، قلت لهم: لماذا عندما تتكلمون عن شيخ الأزهر تقولون إنه يضحك لك الخنزير، أو عفوا إنه يأكل لك الخنزير، وإنه يتكلم وصوته ليس كصوت الكلب، لماذا لا تقولون هذا عن شيخكم؟ فقالوا: أنت تسب شيخ الأزهر هكذا. طيب لماذا عندما تتكلمون عن الله سبحانه وتعالى تقولون تتكلمون عن مقارنته بالخلق، تقولون له يد لكن ليس كيدنا هذه، وتشير بيدك، لماذا هذا؟ لماذا هذا؟ فيقولون طبعا له يد، يقصدون بها النعمة لأنهم يحرفونها لا يثبتون اليد، هي فعلا ليست كيدين، لكن أنتم طريقتكم أيها المتكلمون في الكلام عن الله سبحانه وتعالى ويعني تضع هيبة الله من القلب، حتى أنك تجد، وأنا نشرت بعض يعني بعض ذلك نشرته يعني على الفيسبوك وعلى كذا، أحيانا يعلق عندي أشعري أو يكتب لي تعليق أو رسالة ويقول لي: ربك مثلا، نحن نثبت الضحك لله، فيقول: ربك يقهقه كقهقهة، أعوذ بالله منك، هكذا يتكلم عن الله سبحانه وتعالى؟ ويأتي ويقول عن الله: ربكم شاب أم رد؟ لا لا، هذا إنسان لا يعرف الله سبحانه وتعالى، هذا لا يعرف الله، طبعا بناء على أن هذا حديث ضعيف موجود في بعض الكتب. ويأتي ويقول: ربكم محصور في السماء، وربكم، تجد أنهم فعليا يعني يسبون الله سبحانه وتعالى مسبات لا يشتمها الملاحدة أنفسهم، تجد أنهم يحترمون عندما يكلمونك، ليس كلهم ولكن كثير منهم يكلمك باحترام دون أن يسب الله سبحانه وتعالى هذه المسبات، ودون أن يجعل الله يعني بهذه الطريقة يتكلم عنه أو بهذه المقارنات يقارنه. الله المستعان. ففعلا تسقط هيبة الله من القلب عندما يدرسون علم الكلام، لكن عندما يدرس السني الدين من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ثم بعد ذلك من كتب الآثار تجد أنه معظم لله سبحانه وتعالى. ولهذا انظر إلى حال هؤلاء، تجد أن كثيرا منهم يقدم المسائل الدنيوية على المسائل المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى، يعني عنده مسائل الفقه أعظم من صفات الله، مستعد يتكلم كثيرا في الفقه لكن الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى يعده من المسائل الخفية والمسائل الصعبة والمسائل الكذا. والمتأثرين بهم يقولون: تكلم عن الشذوذ، تكلم عن المثلية، تكلم عن الإلحاد، تكلم، لكن صفات الله سبحانه وتعالى لا تكلم عنها، ما عندهم تعظيم لله. لكن شوف السني يعظم الله سبحانه وتعالى، عنده هذه المسألة مسألة عظيمة، لأنها أصل معرفة الله، أصل معرفتنا بمن نعبد، أصل من أصول الرسالة التي أرسل الله بها محمدا وسائر الأنبياء هي أن نعرفه سبحانه وتعالى. طيب إذا كنا لن نعرفه كيف سنعبده عبادة حقا؟ إذا كان الإنسان يعبد مجهولا بالنسبة له فهذه ما تكون عبادة صحيحة. الله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وبه الأنصاري: سمعت عبد الرحمن بن محمد يقول: وجدت أبا حامد الإسفرايني وأبو الطيب الصعلوكي وأبا بكر القفال وأبا منصور الحاكم على الإنكار على الكلام وأهله. طبعا القفال فقيه شافعي، وهم ينسبونه إلى الأشعرية، لكن لا، هو كان من المنكرين على أهل الكلام. نعم، قد تجد له بعض المسائل. طبعا في قفال، يعني قفال كبير وقفال صغير، يعني القفال الصغير قد يكون عنده شيء. الله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وبه إلى الأنصاري: سمعت عدنان بن عبدة النميري يقول: سمعت أبا عمرو البسطامي يقول: كان أبو الحسن الأشعري أولا ينتحل الاعتزال ثم رجع فكتم عليهم، وإنما مدعوه التعطيل إلا أنه رجع من التصريح إلى التمويه. نعم، لأن الأشعري هذا أول ما ترك الاعتزال صار يقول بمقالات أهل السنة، ولكن عندما يفسرها يفسرها بماذا؟ يفسرها بكلام المعطلة هؤلاء. وهذا واضح في كتابه الرسالة إلى أهل الثغر، مواضع عديدة يعني مسكناها له على هذه الطريقة، ويعني كما قلنا وصحح شوي شوي، يعني صار يتراجع عن بعض المسائل، يتراجع، لكن والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وبه إلى الأنصاري: سمعت أحمد بن أبي رافع وخلقا يذكرون شدة أبا حامد على الباقلاني، فقال: وأنا بلغت رسالة أبي سعيد إلى ابنه سالم ببغداد: إن كنت تريد أن ترجع إلى هرات فلا تقرب الباقلاني. صلى الله عليكم. أبو حمد الإسفرايني كان يعني شديدا على الباقلاني. الباقلاني اليوم يقولون لك هذا إمام، هذا يقول لا تقرب الباقلاني. اليوم عندما نقول الباقلاني عنده يقولون لنا: أنتم تطعنون بأهل العلم. طيب هذا حال أهل علمكم، أهل علم كلام، هذا علمه، عالم الكلام. هذا الباقلاني الذي يقولون عنه إمام اليوم يزعم، وأنا عملت عنها فيديو أتيت بها من كتابه، يزعم أن الحروف لما خلقها الله سبحانه وتعالى الألف وقف منتصبا ينتظر أمر الله، والياء اضطجع، فلهذا الألف كتب قائما والياء كتب هكذا. بالله هذا كلام، يعني اترك العلم واترك الدين، هذا الكلام يقوله عاقل. ألا يعلم أن الحرف المكتوب غير الحرف من حيث أصله المنطوق؟ لا، يقول لك خلقه الله فبقي قائما، ثم قال له الله: سأكرمك وأجعلك في أول اسمي، يعني وقف ينتظر أمره، أما الياء اضطجع. والله هؤلاء يعني يقول لك يا إما. وعلى فكرة الذي تكلم في هذه المسألة أحمد بن حنبل لما سئل عن من يقول هذا الكلام، طبعا أحمد بن حنبل قبل الباقلاني، لكن هذا الكلام قاله ابن كلاب قبل الباقلاني، تراه ابن كلاب، فسئل أحمد بن حنبل عما يقول هذا الكلام فقال: هذا جهمي. نعم، السلام عليكم. قال: وبه إلى الأنصاري: سمعت محمد بن عبد الرحمن الدباس يقول: رأيت أبا منصور الحاكم ذكر بين يديه شيء من الكلام فأدخل إصبعه في أذنيه. وبه إلى الأنصاري قال: سمعت أحمد بن أبي نصر يقول: رأينا محمد بن الحسين السلمي يلعن الكلابية. وبه إلى الأنصاري قال: سمعت الحسن بن أبي أسامة يقول: سمعت أبي يقول: لعن الله أبا ذر، فإنه أول من حمل الكلام إلى الحرم وأول من بثه في المغاربة. هذا أبو ذر الهروي. وبه أبو ذر الهروي هذا يعني هو رجل مشتغل بعلم الحديث، وراوي من رواة، يعني عنده إسناد عالي إلى صحيح البخاري. فهذا الرجل صارت معه قصة، كان يمشي مع الدارقطني. الدارقطني كان يحسن الظن ببعض أهل الكلام، فلما رأى ذلك المتكلم يعني قبل رأسه وقال، طبعا ذلك المتكلم كان يناظر ملاحدة مثل اليوم، كما اضطررنا ببعض الأشعرية الذين ناظروا منكري السنة وكذا، اغتررنا بهم في الأول، ما كنا نعرف مذهبهم ولا حقيقتهم، فالواحد قد يراه على خير. فهذا اغتر ببعض أهل الكلام فقبل رأسه، فراح أبو ذر يجلس مع ذلك المتكلم حتى تعلم منه علم الكلام وتعلم منه التمشعر، وراح ينشر صحيح البخاري وينشر مع صحيح البخاري المذهب الأشعري. فهو أول من حمل علم الكلام إلى الحرم، وأول من بثه في المغاربة، لأن المغاربة كانوا يأتون إلى الحرم ليسمعوا صحيح البخاري، فيعلمهم صحيح البخاري ويعلمهم هذه الضلالة. والله المستعان. أحسن الله إليكم. قال: وبه إلى الأنصار سمعت منصور بن إسماعيل يقول: سمعت أبا علي الحسين بن شعيب يقول ليحيى بن عمار: سمعت سالما يقول: من لم يقرأ الكلام لم يدن لله دينه. فقلت: هل ورثت أباك؟ يعني أنه كان كافرا فورثه. فهنا طبعا عندنا القاعدة أنه لا يرث المسلم من الكافر، فهذا يقول من لم يقرأ الكلام يعني علم الكلام لم يدن لله دينه، ما عرف الدين الصحيح. فقال له: هل ورثت أباك؟ إذا كان الذي لم يقرأ الكلام لا يدين لله دينا صحيحا، أبوك ما يعرف الكلام ولا سمع بعلم الكلام أساسا، فإذا دينه غير صحيح. وعلم الكلام الآن ظهر، كان لسه جديد منتشر فيه، فأكيد أبوك ما يعرفه، فإذا أبوك ليس على دين، كيف ترثه؟ قال رحمه الله: وبه إلى الأنصار سمعت بلال بن أبي منصور يقول: سمعت عمر بن إبراهيم يقول: لا تحل ذبائح الأشعرية لأنهم ليسوا بمسلمين ولا بأهل كتاب ولا يثبتون في الأرض كتاب الله. أيه، هو يقول الذبائح لا تحل إلا إذا كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، وهؤلاء ليسوا لا مسلمين ولا يهود ولا نصارى، طيب إذا ذبائحهم لا تحل. وهذا كما قلنا يعني الآن جاءنا عن أنف عالم وعن نهاوندي، والآن هنا أيضا عمر بن إبراهيم يقول ذلك. ومن هنا تجد أن بعض علمائنا المعاصرين بعضهم يقول: ما علمنا أحدا يكفر الأشعرية. كونه ما علم أحدا هذا يدلك على أنه ما قرأ هذه الكتب، لأنه ليس عندنا كذاب، هذا العالم المعاصر ليس كذابا، بالتالي هو ما اطلع على هذه الكتب. فكيف نقول إننا لابد من أن نأخذ هذه الكتب بفهمه هو وهو ما اطلع عليها، بل نأخذ بفهمه ونرد هذه الكتب؟ هذا غلط. فمن تبنى قول الذين لم يكفروا الأشعرية يتبنى قولهم، لكن لا ينكر على الذي تبنى قول ألف عالم من علماء المسلمين، والذي يعني يكفر أيضا تبنى قولا، والذي لم يكفر تبنى قولا، والذي فصل أيضا تبنى قولا. يعني بعض العلماء يفصلون، ابن تيمية يفصل في هذه المسألة. قال: وبه إلى الأنصار سمعت طاهر بن محمد يقول: شهدت الديناري يستتيبه أبو سعد الزاهد، فما رأيت كذلك اليوم في الذل. قال: وسمعت منصور بن إسماعيل يحمد الله على ذلك. وجاء سالم يتوب، فقال يحيى بن عمار للحاجب: قل له يأتينا بكتب الكلام نحرقها بالنار، ولم يأذن له. أبو سعد الزاهد هذا صوفي أساسا، ولكنه لم يكن من المتكلمين، وجاء يعني هذا شخص يعني اسمه يعني الديناري كان على مذهب هؤلاء، فجاء يعني استتيب. فعلا هذا ذل، يعني لما يعني واحد يزعم أنه من علماء الكلام، تخيل اليوم علي جمعة بأبهته وكذا، يأتيه عالم من علماء أهل السنة ويستتيبه. طبعا هذا متى يكون؟ عند ظهور السنة، وهذا من مصلحته طبعا، وإن كان ذلا وكذا هذا من مصلحته أنه يتوب عن هذه الضلالة، لكن فعليا موقف يعني مذل، لأنه يعني بين قومه إمام، لكن بين أهل السنة هذا لا قيمة له. لكن تخيلها أنت في شخص ليس في علي جمعة، علي جمعة الناس طالما أن بعضهم رد عليه خلاص يعني سقطت هيبته، لكن تخيلها أنت مثلا في شخص من علماء الأشعرية الذين يقال عنهم اليوم أئمة، تجد أن يعني الله المستعان. وقال له يأتينا بكتب الكلام نحرقها بالنار، ليش؟ يعني فيها الضلالات، هذه ليس فيها حق. نعم. أحسن الله إليكم. قال وبه إلى الأنصار سمعت أحمد بن حمزة يقول عقد لواحد في طبرستان مجلس فقعد على المنبر فسألوه عن حروف القرآن فأنكرها فضرب بمسحات فقتل في طبرستان. وقد روينا في عدة هذا قال حروف القرآن سألوه عن حروف القرآن فأنكرها، يعني ما قال إنها قول الله سبحانه وتعالى، فضرب بمسحان، مسحة هذه مثل الشيء اللي يحفرون به، ضرب بها فقتل. قال رحمه الله وقد روينا في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن كبارهم، فإذا أخذوا عن أصاغرهم هلكوا. قال عدة من أهل العلم إذا أخذوا عن أهل البدع. طبعا هذا الحديث لعله من كلام ابن مسعود والله أعلم، وليس حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من حيث المعنى المعنى صحيح. وكثير من أهل العلم قالوا الأصاغر هم أهل البدع، قالها ابن المبارك وقالها غيره. ليس الصغير في السن، الصغير في السن وإن كان صغيرا في السن لكنه سني فهو خير من ملء الأرض من شياب شابت لحيتهم وهم مبتدعة. فالضابط في الكبير والصغير ليس ضابط العمر. وإلا ابن عباس قارنه بأبي لهب أو بأبي جهل مثلا، أبو جهل كبير في السن وابن عباس صغير في السن، لكن هذا مسلم وهذا كافر. طيب قارن ابن عباس برأس من رؤوس المنافقين، أيضا مقارنة كبيرة، المنافق كبير في السن لكن هذا مسلم، هذا من يعني حينما كان صغيرا أنا أقصد. طيب لا تقارنه بالمنافق، قارن مثلا واحد من صغار التابعين بكبير من كبراء الخوارج، من الذي يعد من الأصاغر؟ ذلك المسلم المتقي لله سبحانه وتعالى أم الخارجي هذا الذي عمره كبير؟ لا يا أخي، يقول لك الكبار الكبار يعني كبار بالعمر، لا، الكبير يكبر بالسنة والصغير يصغر بالبدعة، وليس العمر هو المعيار. نعم. قال وقد روينا في عدة أحاديث من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة. وفي رواية من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من تبعه ولا ينقص من آثامهم شيئا. وفي رواية من أحيا سنة من سنتي قد أميتت فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من أجور الناس شيئا، ومن ابتدع بدعة لا يرضاه الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من آثام الناس شيئا. وفي رواية من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من تبعه ولا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي رواية من استنى خيرا ومن استنى شرا. وفي رواية أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع كان عليه مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئا. وفي رواية من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. قال شيخ الإسلام الأنصاري فتنة الكلام أول من زرعها الجعد بن درهم وجهم بسطه وتكلم عليه. طبعا الآثار هذه بعضها التي الحديث بعضها التي رواها ليست صحيحة، ولكن عادة أهل العلم أنهم يرون الصحيح ويرون الضعيف الذي معناه صحيح. وقال شيخ الإسلام الأنصاري أبو إسماعيل الهروي فتنة الكلام أول من زرعها الجعد بن درهم، هو أول من وضع الأسس لها، وجهم بسطه يعني بسط الكلام فيه ونشره بين الناس. نعم. قال رحمه الله وبالسند إلى شيخ الإسلام الأنصاري عن مقاتل بن حيان قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فقال من أين أنت؟ قلت من أهل بلخ. قال كم بينك وبين النهر؟ قلت كذا فرسخة. قال: هل ظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم؟ قلت: لا. قال: سيظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم يهلك خلقا من هذه الأمة، يدخله الله وإياهم النار مع الداخلين. أما الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبد الله القسري على رؤوس الخلائق. نعم، أحسن الله إليك. قال: فأما الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبد الله القسري على رؤوس الخلائق، ولم ينكر عليه أحد سنة نيف وعشرين ومئة. وأما جهم فكان بمرو، فكتب هشام بن عبد الملك إلى وليه على خراسان نصر بن سيار يأمره بقتله، فكتب إلى سلم بن أحوز وكان على مرو فضرب عنقه، ولم ينكر ذلك أحد. ثم إن فتنتهما انتشرت بعض الانتشار، فقام بها بعدهما ابن أبي دؤاد وبشر بن غياث، فملأ الدنيا محنة والقلوب فتنة دهرا طويلا، فسلط الله عليهم علما من أعلام الدين أوتي صبرا في قوة اليقين أحمد بن حنبل الشيباني، فشد المئزر وأبى التقية وجاد بالدنيا وظن بالدين وأعرض عن الغضاضة على طيب العيش، ولم يبال في الله جفة الأقران ونسي قلة الأعوان، حتى هد ما شدوا وقد ما مدوا. ثم إن فتنتهم همدت وبردت، ثم أخفى منهم الأشعري ما يتعاظم وظهر بما يتوصل به إلى ذلك بالتمويه، ثم لم يتم له. ثم إن الفتنة عمت وطمت حتى ظهرت وانتشرت تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وقد ورد في عدة آثار أن من ساعد مبتدعا أو أخذ بيده فقد أعان على هدم الإسلام، فالله الله في كل أعمى الرأي. هذا كلام يعني جيد ويحتاج إلى بعض التعليق. هنا ذكر أن الجعد هو أول من أتى بهذه، فقال: فأما الجعد ابن درهم فضحى به خالد بن عبد الله القسري. خالد بن عبد الله القسري كان أميرا من الأمراء الصالحين، فلما بدأ الجعد بنشر باطله وكان على طريقة الجهمية، يعني كما الفكر الجهمي هو يحمله، ففي عيد الأضحى بعد خطبة العيد قال خالد القسري رحمة الله عليه: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم الله موسى تكليما، ونزل وضحى به. ويقول ابن القيم في هذا: شكر الضحية كل صاحب سنة لله، درك من أخي قرباني. كل أهل السنة أطبقوا على ثنائهم على خالد بن عبد الله القسري في ذلك. طيب، الآن السؤال: عند الأشعرية في دينهم في مذهبهم، هل الله اتخذ إبراهيم خليلا؟ لا، قول واحد. لكن هم يقولون نعم، هم ينكرون الآية. هل الجعد بن درهم أنكر الآية؟ لا، لكن هو يقول هذه الخلة مجاز. الأشعرية ماذا يقولون؟ هذه الخلة مجاز. ولم يكلم الله موسى تكليما، هل هو أنكر الآية؟ لا، ولكنه أولها إلى أن الله خلق كلام في الشجرة وما شابه، وكذلك يفعل الأشعرية. لكن يعني اليوم الأشعرية يقول لك أئمة. ليش أئمة؟ والله واحد منهم ألف كتاب، وواحد منهم مدري إيش عامل. يا أخي يعني اتقوا الله في هذا. فهذا الجعد بن درهم ضحى به خالد بن عبد الله القسري على رؤوس الخلائق في يعني خطبة العيد. تعرف كم يجتمع الناس في العيد؟ ما أحد أنكر عليه. وهنا قوله: لم ينكر عليه أحد سنة ونيف، عفوا، سنة نيف وعشرين ومئة، لم ينكر عليه أحد. إذن كانوا ينكرون على الحكام إذا الحاكم خالف شرع الله. إذن كان أهل السنة ينكرون على الحكام، في فرق بين النصيحة والإنكار. النصيحة لا بد من أن تكون يعني، أو الأفضل أن تكون سرية، حتى الإنكار قد يكون سريا إذا تيسر، ولكن يأتي ويقتل رجلا بريئا أمامك ثم تسكت؟ لا، أهل السنة كانوا ينكرون. فطبعا على القدرة ومع اجتناب أن يكون هناك فتنة وما شابه ذلك أكيد في ضوابط، ما عندهم الأمر هكذا عبثي، لكن يعني انتبه إلى مثل هذا، لأنه إذا كان الإنكار سرا حصرا فلا يجوز له أن يقول لم ينكر عليه أحد، لأنه سر كيف ستعرف. لا، كانوا ينكرون علنا، يعني دم مسلم دم بريء، لكن ما كانوا يعتبرونه بريئا. وكما قال ابن القيم في البيت الذي قرأته عليكم، ثم يعني الأشياء التي ذكرها بعد ذلك واضحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وقد أجمع غالب العلماء على أن أبا الحسن الأشعري كان أولا على الاعتزال من أصحابه وغيرهم، وقد أقر بذلك أتباعه وأحبابه. وأما الكلام وعلمه فلا شك فيه أنه كان عليه ولم يتب منه، بل الاعتزال قد ذكر جماعة توبته منه من أصحابنا وأصحابه وغيرهم، ثم اختلفوا في ذلك. فقال أصحابه: توبته صادقة، وقد روي ذلك عن بعض أصحابنا، وذكر عن ابن تيمية أنه تاب. وكذلك سمعت شيخنا ابن قندس يقول إنه تاب وصنف الإبانة ورجع عما كان عليه. طبعا هو الآن يتكلم عن حال أبي الحسن الأشعري. إذن المسألة الأولى، قال هو بالاتفاق كان معتزليا، هذا لا خلاف فيه ولا مماراة فيه. ثم بعد ذلك أصحابه وأصحابنا اتفقوا على أنه ادعى التوبة، لكن هو يوجد خلاف في التوبة التي ادعاها، هل هي توبة صحيحة أم توبة غير صحيحة؟ فقال أصحابه: توبته صادقة. إذن أصحاب الأشعري كلهم يقولون إنه فعلا تاب من الاعتزال توبة صحيحة. ومن أهل السنة أيضا من قال توبته صحيحة، ومن هؤلاء ابن تيمية وابن قندس. نعم. وقال عدة من أصحابنا وغيرهم: إنما هي توبة مستفتجة لغرض من الأغلاط. مستفتجة. كيف؟ مستفتجة. مستفتجة. نعم. قال: إنما هي توبة مستفتجة لغرض من الأغلاط اختلف فيه، وقد بينا ذلك في كشف الغطاء. يعني هو عدد من أصحابنا من أهل السنة كانوا يقولون هي توبة مستفتجة، يعني ما هي توبة صحيحة، ملفقة كذا، يعني لغرض من الأغراض، كان له غرض فادعى التوبة. قال: وقد بينا ذلك في كشف الغطاء. كشف الغطاء هو كتاب له في ذم أبي الحسن الأشعري. نعم. قال رحمه الله: ثم إن جماعة من أعيان العلماء قد تكلموا فيه من جهة البدعة ومن جهة الدين، منهم شيخ الإسلام الأنصاري صاحب منازل السائرين المعظم عند كل الطوائف المتفق على علمه وزهده ودينه، ومن أراد ذلك فلينظر إلى كتابه ذم الكلام. بعض أهل العلم بعض أهل العلم قالوا تاب، ولكنه بعد التوبة بقي مبتدعا، وهذا يعني واضح، يعني إذا تتبعت كتبه في أول الكتب التي ألفها بعد التوبة واضح البدعة كبيرة ثم خفت. فمن ذلك شيخ الإسلام الأنصاري، وقال المعظم عند كل الطوائف، يعظمه الصوفية ويعظمه أهل السنة، وحتى عدد من الأشعرية يعظمونه مع أنه يكفرهم، نقل تكفيرهم وأقره، وما يعني ما ظهر منه أي نوع من ترحم على أحد منهم وما شابه، فواضح أنه يكفرهم. مع ذلك تجد منهم من يحترمه ويشرح منازل السائرين وكذا، لأنه كان صوفيا. نعم. قال: ومنهم ابن طاهر المقدسي، وهذا إمام كبير من أئمة الشافعية، أخبرني شيخنا أبو عبد الله السيلي أنه صنف فيه مصنفا في رد عليه وتلبه، وأنه كان عنده. ومنهم أبو علي الأهوازي المقرئ، صنف كتابا في مثالبه، فجاء أبو القاسم بن عساكر تصدى لهذا الرجل فقط ورد عليه بأمور أعمى الله بصيرته فيها، وقصد هذا الرجل فقط بالرد، ولم يتعرض إلى غيره، فإما أنه قاصر النظر، مطلع على كلام أولئك، وإما أنه رأى أن كلامه في أولئك لا يصعد معه لمحلهم من الخاصة والعامة. فلما رأيت ذلك وما وقع فيه وشقاشقه وخوافقه التي يخفق بها في غير محل التخفيق ويموه بها في غير محل في غير باب التمويه، فإنه يرد الكلام بأمر ليس هو من بابه ولا يرد به، ويذهب بأمر مذهبا غير مذهبه، يقصد به الاستطراد والإطالة ليكثر ما رد به. ولو قصدت هذا المقصد وضعت هذا الكتاب 10 مجلدات. وإنما المراد بالرد رد الشيء بمثله في محله. وكأن ابن عساكر جهل يقول، ومنهم أبو علي الأهوازي المقرئ. أبو علي الأهوازي هذا من علماء القراءات، وهو رجل صالح، لكن صنف هذا الكتاب كتاب مثالب بن أبي بشر في 20 صفحة، نقل فيها مثالب أبي الحسن الأشعري، فاغتاظ لذلك ابن عساكر. طبعا ذمه ابن عساكر، وهناك من ذمه ذم الأهوازي تبعا لابن عساكر، ولا يعني قالوا عنه أنه كان كذابا. كيف كذاب؟ قالوا كذاب في القرآن وفي السنة، كذاب في القراءات وفي السنة. إيش كذاب في القراءات؟ رجل مقرأ معروف. لكن يعني لما اتهموا ابن عساكر، هناك من قلد ابن عساكر في هذا، وإلا فالرجل يعني ما، وقالوا إنه كان على مذهب السالمية وما ثبت ذلك. لكن على العموم هو صنف كتابا في مثالب أبي الحسن الأشعري. فجاء أبو القاسم بن عساكر، ابن عساكر المعروف كان رجلا أشعريا، فلما غاضه هذا الكتاب 20 صفحة، راح ألف مجلد كامل في الرد عليه. لكن يعني كما يقول هنا ابن المبرد، قال عن ابن عساكر: ورد الله عليه ورد عليه بأمور أعمى الله بصيرته فيها. يعني ابن عساكر رد على الأهوازي بأمور أعمى الله بصيرة ابن عساكر فيها، وقصد هذا الرجل بالرد يعني قصد الأهوازي. طبعا الأهوازي في كتابه كان ينقل عن غيره، لا هو تعمد أن يتكلم في الأهوازي ويسيء الأهوازي، مثل اليوم نحن عندما نتكلم مثلا ننقل كلام بعض أهل العلم في مسألة يسبونا نحن ولا يتجرؤون على السابقين. هذا ابن عساكر أيضا يعني صار يطعن بالأهوازي طعنا شديدا. قال: فإما أنه قاصر النظر، ما اطلع على كلام أولئك، يعني كلام الآخرين الذين تكلموا في أبي الحسن، وإما أنه رأى كلامه في أولئك لا يصعد معه. وهذه ينتبه إليها لأنها تستخدم اليوم. ابن عساكر لو أنه تكلم في كل أهل العلم الذين تكلموا في أبي الحسن الأشعري، ما أحد راح يلتفت لا له ولا لكتابه، وراح يقول أن أنت يعني طعنت في كل هؤلاء الأماجد. فماذا قصد بالطعن على الأهوازي الذي جمع الكلام؟ وشوفوا هذه تطبق اليوم من قبل المدجنة، من قبل الأشعرية، من قبل المداخلة، تنقل لهم كلام أهل العلم في مسألة لا تعجبهم هذه المسألة يطعنون بك أنت، ولا يتجرؤون على الطعن بواحد من أهل العلم الذين أنت نقلت كلامهم. ليش؟ لأنهم إذا طعنوا بأولئك صار خصمهم يعني أكبر من رؤوسهم، لكن إذا طعنوا بك يعني ها أنت معاصر وكذا، وعندهم مجال فسيح للافتراء عليك إلى آخره. فابن عساكر انتبه إلى هذه، فصار يطعن بالأهوازي وترك الطعن بالعلماء الآخرين الذين نقل الأهوازي عنه. طيب يقول: إذا أردت أن أرد عليه في كل جزئية قالها يعني سأجعل الكتاب 10 مجلدات. فعلا كتاب ابن عساكر كبير، لكن اختصر هو ابن المبرد الرد عليه. نعم. قال: وإنما المراد بالرد رد الشيء بمثله في محله. وكأن ابن عساكر جهل أن الله عز وجل قد خبأ له من يرد كلامه ويظهر إرغامه. عميت بصيرته حين جمع تلك العساكر أني لا أسير خلفه بهذه الدساكر، وها أنا أقول له كما في المثل السائر: روح جئتك. يعني سبحان الله. طبعا ابن عساكر توفي 571، وابن المبرد في 110، يعني أظن 909 إذا ما نمتوها. ما حدا قال لابن المبرد من الذي سبقك إلى الرد على ابن عساكر؟ هل رد عليهم ابن تيمية أم خان الأمة؟ هل رد عليه ابن القيم أم خان الأمة؟ هل رد عليه ابن... ما حدا تكلم بهذه الطريقة، لأن الناس كانوا لهم عقول. لكن اليوم أنت تأتي وترد على شخص انتشر الباطل الذي عنده أو لبس على الناس بسبب بعض الباطل الذي عنده، فتأتي وتبين هذا الباطل وتقول هذا باطل، فلا يحاججونك هل هو باطل أم حق، هل كلامك صحيح أم خطأ، إنما يحاججونك هل فلان قال هذا أم لم يقل. ما قال، ما قال، فيقولون لا، إذا ما قال إذن هو خان الأمة أو كلامك غلط. فالآن هل قال أحد لابن المبرد طالما أن ابن تيمية لم يصنف كتاب الرد على ابن عساكر إذن هو خان الأمة أو أن كتابك غلط؟ ما هي هذا طريقة التفكير، هذه ما كانت موجودة عند أولئك، لا جهلتهم، لا في جهلتهم ولا في عقلائهم ولا في مبتدعهم ولا في سنيهم، لأن هذا الفكر يعني فكر ظهر اليوم، وإنما قلد فيه الشيعة الذين يعتقدون عصمة الأئمة في طريقتهم في هذه. على العموم فيقول ابن المبرد يعني ابن عساكر صنف هذا الكتاب ما ظن وما علم أن الله خبأ له من يرد عليه ولو بعد حين، فعلا رد عليه ترى رد قوي. فقال طبعا هو كان شديد يعني في عباراته مثل عمية بصيرته بين جماعة تلك العساكر أني لا أسير خلفه بهذه الدساكر. قلت يعني في أول كتاب كلمة دساكر ما وجدت، ما عثرت لها على شيء، لكن يبدو أنها مثل كتائب، يبدو أنها مثل كتائب أو آلات للحرب مثل مجانيق أو كذا، يبدو أنها في هذا. لكن لعلها ليست من الكلام العربي، إنما أوتيت يعني أتى بها من لغة أخرى ليشابه، لأنها مشابهة لكلمة عساكر. نعم. قال رحمه الله: أقول ترجمة هذا الرجل الذي رد عليه ووصفه بالجهل وقلة العلم في غير موضع من كتابه، فإنه عامي جاهل. رأيت بخط ابن المحب الشيخ الفقيه أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد المقرئ نزيل دمشق، فقد وصفه هذا الحافظ بخطه في الفقه والقراءة. ورأيت بخط أبي العباس أحمد بن حسين بن محمد بن أحمد العراقي. هنا يقول ابن عساكر ملأ كتابه اللي هو تبيين كذب المفتري، ملأ هذا الكتاب بالذم للأهوازي، مرة يقول جاهل، مرة يقول قليل علم، مرة كذا، مرة يقول عنه عامي جاهل. في نفس الكتاب على فكرة، هذا الكتاب اللي كتب فيه ابن عساكر لحوم العلماء مسمومة. طب هذا عالم، ليش لحمه مو مسموم؟ ولا فقط لحوم اللي يعجبك مسمومة؟ بنفس هذا الكتاب طعن فيه، طعن بأهل السنة وطعن بكذا، ويقول لك لحوم العلماء مسمومة. سمى الله عدوي أعداء الدين، الله المستعان. نعم. نعم. وين آخر كلمة توقفت؟ ورأيت بخطأ بالعباس. نعم. قال ورأيت بخط أبي العباس أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد العراقي الإمام الزاهد أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد الأهوازي المقرئ رضي الله عنه. وقال الذهبي أبو علي الأهوازي الحسن بن علي بن إبراهيم المقرئ المحدث مقرئ أهل الشام وصاحب التصانيف، ولد سنة 62 و300 وعني بالقراءات ولقي فيها الكبار كأبي الفرج الشنبوذي وعلي بن الحسن الغضائري، وقرأ بالأهواز لقالون في سنة 78 و300، وروى الحديث عن نصر المرجي والمعافى الجريري وطبقتهما، وتوفي سنة 46 و400 رحمه الله. فقد وصفه الذهبي بالقراءة وأنه مقرئ الشام، وصفه بالحديث والتصانيف، وكذلك وصفه غيره بأنه مقرئ الشام، وقد وصفه آخرون بالفقه والحديث والقراءات والنحو وغير ذلك. فيا لله العجب من هذه صفاته وترجمته، كيف يقول فيه ابن عساكر أنه جاهل عامي وأن ألفاظه ركيكة، وهل في الألفاظ شيء منه؟ إنما ذكرها رواية ونقلا على قاعدة المحدثين. وأما ابن عساكر فإن كان لم يطلع على ترجمة هذا الإمام فذلك قصور وقلة اطلاع، وكيف يوصف بأنه حافظ ولا يعرف المشاهير من المحدثين؟ وإن كان يعرف ترجمته ومنزلته وذكر غير واحد من أئمة الحديث له بالإمامة والمشيخة وينكر ذلك للهوى والتعصب، فإن ذلك لعمري من قلة الدين والجهل وأغراض النفوس، وقد ذكره في غير موضع من كتابه هذا بالجهل وعدم المعرفة، وأنه عامي لا يعرف ما يقول، وأن عبارته ركيكة، بحيث أن من رأى كلامه فيه يظن أن هذا الرجل لا يعرف شيئا بالكلية، وقد ترجمه غير واحد من مؤرخي الإسلام بالإمامة، فكيف يسع ابن عساكر أن يتكلم في هذا الرجل بالجهل مع كلام هذه الأئمة فيه بالعلم والمعرفة؟ فإما أنه مقصر قليل الاطلاع، وإما أنه حمله الهوى على القول بغير ما يعلم. نعم، ونتوقف هنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سأخذ بعض الأسئلة. يقول أنا من داغستان، وتعرف أن الصوفية منتشرة عندنا بكثرة وهناك مرجئة وخوارج، وسؤالي الصلاة خلف من لم أعرف حاله، أعني ليس الأئمة في المساجد وجلهم من الصوفية، لأن الإدارة الدينية قد استحوذ على المساجد، وإنما إذا كنت في طريق ودخلت المصلى ورأيت من يصلي ولا يرى عليه الصفات الصوفية أو أي صفات أخرى فهو مجهول بالنسبة لي، هل يجوز أن أصلي خلفه؟ نعم، هذا الذي لا تعرف حاله الأصل فيه أنه مسلم، طالما أنه يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا الأصل فيه الإسلام، حتى يثبت كفره بيقين أو تثبت بدعته بيقين. حكم أكل اللحوم، يعني أيضا الأصل طالما أن أهل البلد على الإسلام وغالب عوام الناس حالهم الإسلام ولا يعرفون من البدع والضلالات هذه شيء، فتأكل اللحوم. هل السلف كلام في مسألة العذر بالتأويل؟ هل في التأويل قد يعذر به أحيانا إذا كان تأويلا ليس على طريقة المتكلمين، بمعنى المتكلمون يتأولون لأن الكلام هذا لا يعجبهم، لأن هذه الآية لا تعجبهم، هذا كان السلف يعدوه أساسا هو بدعة، أو أساسا قد يكون هو كفر أو باب من أبواب الزندقة، فهو بنفسه باطل فلا يكون عذرا لغيره. لكن الذي تكلموا عنه بأنه عذر عندما تكون الآية أساسا قد تفهم فهمين بدون أن يكون عندك خلفية، أنت تريد أن ترجح فهم لأنها الفهم الثاني لا يعجبك أو لا ترضاه، أو لا، هي الآية قد تفهم بفهم معين على ظاهرها أو على يعني حتى لو كان غير الظاهر يعني، ولكن قد تفهم هكذا فأنت أخذت بهذا الفهم، ثم تبين لك أن فهمك غلط فأخذت بفهم الآخر، فهذا طبعا عذر. ولهذا أمثلة كما وقع مع عثمان بن مضعون لما ظن أن شرب الخمر جائز فهما منه لآية من الآيات، فما كفره عمر بن الخطاب. يعني عندما يكون ظاهر الآية هكذا قد يفهم منه، نعم، فهذا خطأ بالفهم. أما التأويل الذي يقولونه هذا ما أعرف أحد من السلف قال إنه عذر، بل كانوا يذمون أساسا، يذمونه بنفسه، يذمون الداخل فيه. يقول في قول الله سبحانه وتعالى ولا إيه إسلام من الوحيد من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم كذا، ملائي لم يحضن. فقال قرأت في عدة تفاسير كلهم فسروا واللائي لم يحضن بالصغيرة التي لم ينزل عليها حيض، فلم أفهم كيف لهذه عدة وهي عادة لا تطيق الجماع قبل الحيض كما قلت أنت، عادة لا تطيق، لكن إذا كانت تطيق فكانت تطيق وكان عندها شهوة، أو امرأة تأخر حيضها، في نساء تأخر حيضها إلى سن 20 وهي تريد أن تتزوج وزوجناها وطلقت، ليس عليها يعني ليس لهذه عدة، فلها عدة. نعم، من يسب الصحابة يكفر إذا سبهم بجماعتهم، نعم يكفر. طبعا لا يكفر بالسب لأن مجرد السب ليس كفرا، وإنما يكفرها أو يكون كافرا لأنه لا يسب الصحابة إلا من عنده حقد على الإسلام، وقد سب من زكاه الله سبحانه وتعالى، لكن ليس مجرد الشتيمة، لأن الشتيمة ليست كفرا مستقلا، وإنما لوازمها هي التي يكفر بها. ابن خوازم منداد هو أحد الفقهاء المالكية. ماذا بعد عمدة الأحكام؟ نرى إن شاء الله، ما قررت شيئا. لماذا قلت عما يسأل عن دم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا خبيث؟ لماذا يحدد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف أن الدماء نجسة؟ فلماذا يسأل عن دم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يخصص؟ وإيش بده من دم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني سؤال. الآن لو سئلت في سؤال عن الجماع وجاءك شخص وقال كيف يجامع فلان وذكر لك شخص معين، هل يجوز لفلان أن يجامع زوجته وذكر لك شخص بعينه، هذا خبيث ولا مو خبيث؟ ليش تسأل عن فلان بعينه مع ذكر شيء سواء فيه ذكر نجاسة أو فيه ذكر يعني شيء معين ما يحل ذكره أو ما يليق ذكره أو كذا؟ هذا سؤال خبيث لا يسأله إلا خبيث أو أحمق، يعني يكون فعلا عنده جهل لدرجة الحمق أو مغرض. إزالة شعر وجه المرأة من النص؟ لا، ليس من النص المنهي عنه. بعد صلاة الجنازة يقول الإمام رحمه الله من أهدى ثواب سورة الفاتحة للمتوفى، ما حكمها؟ هذه جائزة عند الحنابلة عند الإمام أحمد، لكن الإهداء هذا جائز، أما أنه بعد صلاة الجنازة ما التخصيص هذا ليس صحيحا. هل يجوز كتابة آيات من القرآن على جدران المسجد؟ هذا كرهه بعض أهل العلم من باب أن هذه الآيات قد تتعرض لغبار أو شيء من هذا القبيل، لكن لا يصل هذا إلى درجة التحريم. لأن أساسا المصاحف نفسها قد تتعرض لما يتعرض له الجدار، إلا أن الجدار مكشوف. فعلى العموم يعني هذا الأمر يعني قد يدور بين الكراهة وبين الجواز. كيف أن أضبط أفواتي في هذا الكتاب؟ يعني مثلا كان فوتي في المجلس الماضي من صفحة 79 من أثر الإمام عبد الله بن مبارك إلى صفحة 82 من أثر الإمام الشافعي، فهذه الطريقة جيدة لضبط الفوت، وكيف أحسب فوتي على هذا الكتاب وما حكم وضع صور؟ نعم، تحسبها بالصفحات، وإن كانت الصفحات غير دقيقة لوجود الحواشي، لكن هي مقاربة. ما حكم وضع صور رسوم متحركة على الجوال كصورة ملفي؟ لا أرى ذلك جائزا، لأن هذه الرسوم محرمة من حيث الأصل، يحرم رسم الوجوه، فما حرم لا يجوز تداوله واستعماله. أنا أمي ليست مسلمة وتقول لي غبي لأني أتبع بعض أحكام الشريعة وتسخر بي وتقول كلام مثل كذا كذا يعني تشتمه، فأنا أضحك على هذا، هل علي إثم؟ نعم، لا يجوز الضحك على استهزائها من أحكام الشريعة، يعني الله نهى عن ذلك، نهى عن القعود معهم إذا استهزأوا بشرع الله سبحانه وتعالى، فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. فيجب إما أن يعني تنبهها أن لا تقول هذا أو ينصرف عنها، يعني تتركها وتذهب إذا سمعتها تقول مثل هذا الكلام. عنده ذنوب ويريد أن يتوب، وفي بعض الأحيان يقول يكون في غرفة مع أهله فأذهب إلى غرفة أخرى كي يتوب، لأنني أتحرج وأخجل منهم ويصيب من الخجل من أن يتحدثوا علي أو يستغربوا مني، فهل هذا يحبط توبتي؟ لا، لا يحبط التوبة. حكم ذهاب المرأة للرجل يخيط الملابس، وما حكم وضع شريط القياس على جسدها مثل كتف يقيس الطول، ما حكم هذا؟ يعني هو عندما يضع هذا الشريط سيلمس جسده، هذا لا يجوز، فإما أن تأخذ امرأة معها وهي المرأة الأخرى هي التي تقيس لها، أو تذهب إلى خياطة امرأة. هي تقول من غير ملامسة أي من بعيد، أو هو يقول من غير ملامسة أي من بعيد، يعني طيب إذا ما كان في ملامسة لكن هو سينظر إليها ويدقق النظر فيها، يعني لو أنها ذهبت إلى امرأة أفضل، لكن ليس هذا الذي يعني المحرم قطعا هي الملامسة. هل يجوز القول بأن المقصود من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يعني أنه كريم وواسع وكثير العطاء والإنفاق مع إثباتنا لصفة اليد وأنها حقيقة؟ طبعا هذا الذي نقوله، بل يداه مبسوطتان يعني كريم، لكن نثبت له اليد لأنه ما قال يداه، ما عبر عن كرمه عن سخائه، ما عبر عن السخاء والإنفاق ببسط اليد إلا وله يد، فطبعا نحن نقولها. أنا من العراق، وفي مدارسنا توجد تحية للعلم، وكذلك توجد بعض المفاهيم الحداثية التي تعتبر كفر مثل الديمقراطية، وكثير وكذلك مدير المدرسة يهنئ النصارى في أعيادهم وما إلى ذلك، وهي مدارس ذات أغلبية رافضية، وفي منهجها وغير ذلك، وملزمين بحفظها وكتابتها في الامتحان، ما حكم الدراسة في مثل هذه المدارس؟ الذي يستطيع أن لا يدرس فيها لا يجوز له أن يدرس فيها، الذي يجد مدارس أخرى لا يجوز له أن يدرس فيها، علما أني حذر من الكفريات ومتبرئ منها في قلبي رغم دراستي لها. طبعا هذا نعم، الإنسان إذا كان متبرئ من هذه ويجيب في الامتحان أو يحفظها فقط للامتحان فهو لا إثم عليه، لكن مجالسة هؤلاء وإدخال الإنسان نفسه في هذه في مواطن الفتنة هذا لا يجوز له إلا مع الضرورة. هل حقا يجب الحفاظ على ختم القرآن كل 5 أيام حتى لا ينسى؟ وكيف أضبط الآيات المتشابهة؟ يعني التحديد بخمسة أيام يعني ورد عن كثير من السلف أنهم كانوا يقرؤونه بسبعة وإن قرأوا بخمسة فهذا أضبط، لكن يعني حتى لا يقل عن 3. قال وكيف أضبط الآيات المتشابهة؟ في عندك مصاحف خاصة في أو كتب خاصة في مسألة ضبط المتشابه، لأن كل نوع من أنواع المتشابه له طريقة في الضبط، مثلا تحفظ في سورة البقرة أول آية مثلا كذا والآية الأخرى في كذا، الآية التي قبلها آية كذا تأتي هكذا والآية التي قبلها آية كذا تأتي هكذا، يعني في طرق للربط، فهذه تجدها في كتب خاصة. أنا طالب علم في الصف الثاني الثانوي أدرس الفقه الحنبلي والبيقونية والآجرومية وأريد التفرغ لطلب العلم، بماذا تنصحني؟ هلأ التفرغ لطلب العلم وأنت في الثاني الثانوي هذا لا أنصحك به، يعني أنت في مرحلة حساسة في مسألة الدراسة هذه الثانوية، فلا تترك طلب العلم لكن لا تتفرغ له. بماذا تنصحني؟ أنصحك في عندي مقالة على موقعي كيف أبدأ بطلب كيف أتدرج بطلب العلم، انظر فيها ستستفيد بإذن الله. وبهذا نختم، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.